فمن كتاب المحرر في الحديث من كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء، وعن وروى أبو محمد الدارمي عن قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ونضح، وهؤلاء رجال الصحيح، ورواه عن أبي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث أورده المؤلف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وقد مر بنا هذا الحديث، وأنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا وأكثر من ثلاث لم يرد، بل ورد النهي عن أن يزيد على الثلاث إلا إذا دعت الحاجة لذلك. والعبرة بالإسباغ، ينبغي للمتوضئ أن يسبغ الوضوء كما مر بنا. وزاد في هذه الرواية ونضح، وورد مفسرا في بعض الروايات نضح فرجه، ونضح الفرج هو أن يرش على عند الاستنجاء، يرش على فرجه شيئا من الماء أو على ثيابه وسراويله، وهذا يحتاج إليه أو يحتاج إليه من ابتلي بوسوسة، فإن أهل العلم يقولون يرش شيئا من الماء على فرجه وفخذيه أو سرواله ليبعد الوسوسة، ويعرف إذا حدثته نفسه أنه خرج منه بول أو شيء من ذلك أنه إنما هو الماء الذي نضحه أو رشه على ملابسه الداخلية. ويتعلق بمثل هذه الرواية وغيرها مما ورد في معناها. أي نعم، أحسن الله عليكم. المقصود بالنضح النضح هو الرش والغسل الخفيف، وجاء في بول في شأن الغلام، ينضح من بول الغلام، فهو رش الماء عليه، هذا يسمى النضح.